واذا قال الحق كلمه يبقى لازم يجي ما يصدقه، والا لما يكون هيقول لما قليل ليصبحن نادمين، وبعدين يمر كتير ولا صبعوش ندمين ولا حصل حاجه، المبدا كله ينهدم ولا ما ينهدمش. ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قران يحفظه هو، هو اللي يحفظه. عما قليل لا يصبحن نادمين، فاخذتهم الصيحه فيها مصبحين برضه لقد صبحهم. طيب فاخذتهم الصيحه بالحق، ما هو من الذل مش عدوان، ده هم اللي جابوه ايه روح صيحه، ده هي اما ان اهلكوا بريح ايه صرصر عاتيه، مش اما سمودك اهلكوا ايه بالطريقه، اما ان اهلكوا بريح ايه صرصر عاتيه، وهنا بالصيحه. قال لك لان الريح لما تيجي صرصر يبقى لها صوت مزمجر ولا لا، يبقى فيها صيحه ولا مش صيحه، لان الصيحه صراخ، الصيحه ايه صراخ. فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هو ما يحمله السيل حين ينزل المطر من القش والخرق الباليه والاشياء اللي هي العبان بتاعه النبات، تلتفت تلاقيها عامله ايه ريم كده، وبعدين ينزل الغثاء ده يتركن مره كده على البتاع، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكثه او الغثاء دي. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول للقوم ايه، ان يوشك ان تتداعى عليكم الامم، تتداعى يعني ندعي بعض عشان يحاربوكم، يوشك ان الامم تتداعى تدعو بعضها عشان ايه يحاربوكم، كما تداعى الاكله الى قصعتها، لكن في قصعة كده فيها أكل والناس بيقولوا تعالى كل وتعالى كل وتعالى كل غنيمة. قالوا أمن قلة النخل يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل، أنتم كثير صحيح إنما كغثاء الإيه؟ كغثاء السيل يذهب دفاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. بعدا بعدا عن ايه؟ ده بعدا عن نعيمنا الذي كنا نمنيهم به لو امنوا، انما مش بعدا عن العذاب اللي هتلقوه، يبقى لازم كلمه بعدا اضافيه، يبقى بعدا ايه عن رحمتنا عن نعيمنا الذي لو امنوا بنا كنا ادلنا. البعد هو مسافه زمنيه او مكانيه، كل شيء حدث له زمان وله ما كان، يقول هذا بعيد يعني زمنه ده بقى هيقعد سنتين، او بعيد يعني كم كيلو، يعني يبقى البعد للزمن يا الايه يا المكان. بعدا عن ايه؟ والله ان كان بعد عن العذاب والنهايه يبقى كويس. قال لك لا، ده بعدا عن النعيم الذي كان ينتظرهم لو انهم لم يكذبوا وامنوا بالرسول الذي جاء، فبعدا للقوم الظالمين. قلنا ان الظلم اخذ حق الغير، والشرك هو الظلم الاعظم. كانت ناس سطحيين يفهموا الاول ان الشرك ظلم عظيم لانك ظلمت الله، هو واحد وقلت ده له شريك، هو موجود وقلت له مش موجود، كله محدش يقدر يظلم ربنا، محدش يقدر يظلم ربنا، لان اللي يظلم بياخد حق، انما الحق بتاعه محفوظ، الحق بتاعه محفوظ وثابت له حتى وان على الباطل. ولذلك ايه ليجعل كلمة الذين كفروا ايه كان الاصول، كان الاصول وكلمة الله العليا، مش كده يعني على كلمة الذين كفروا ايه مفعول، لكن ما قالش وكلمة الله العليا، قال لك لا، لان لما يجعل كلمة الله العليا كأن كلمة الله في يوم ما لم تكن عليا، لا قال وكلمة الله هي العليا دائما وان علت كلمة الكافرين. ليه؟ قال لك لأن علو كلمة الكافرين ده علو لكلمة الله. ليه؟ قال لك لأن الكفر إذا علا إيه اللي يحصل؟ يستشر الشر وتعد المظالم الناس، فيعرفون إيه خسة الكفر ودنعته، وإن لازم ينكره الله. يبقى لما الناس تكره الكفر ده وتقول ده لما جه فسد الدنيا، يبقى ده كلمة الله هي العليا ولا لا؟ إذن فكلمة الله هي العليا، إيه هي العليا دائما، وإن إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإن لم يغاروا عليه غاره عليه. نعم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم نساء فبعدا للقوم الظالمين. ظالموا مين؟ ما دام مش يظلموا ربنا. أم قال لي ده ظلموا أنفسهم. وكونك تظلم عدوك ده معقول تاخد منه خير؟ ما تظلم نفسك، نفسك اللي بين جنبيك اللي انت ملهاش لها ايه تظلمها ازاي؟ هذا الظلم الوحش قوي. فبعدا للقوم الظالمين. ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين. هو ذاك القرن لانه عجب والى عاد اقوم ايه قول. انما هيتكلمين على شويه وبعضها كده يجيب بقى الانبياء بقى موسى وعيسى. ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين متتابعه او متعاصره، لان قد يتعاصر نبيان كابراهيم ولوط، ويتعاصر مش عن نبيين كشعيب ومين وموسى. ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. خدوا بالكم من التعبير ده، ما تسبق من امه، ما دام قرون حقيقي انشانا بعدها يعني قرن بعد ايه، وكل قرن هيبقى له ايه رسول، وكل رسول وقرن له اجل، اجل ينتهي عنده زي اجل الافراد تمام، لا يتقدم ولا يتاخر. نقول له لما تيجي حراره الدعوه والناس يتمسكوا بها كده يقول ايه الدعوه تنتشر، وبعدين الناس تصيبهم غفله وفتور ويختلفوا مع بعض ويتفرقوا وتقوم دي تروح وتيجي ايه زي الحضارات اللي انت بتشوفها. انت بتسمع دي حضاره السن القديمه وحضاره مصر والحضاره الفينيقيه والحضاره الرومانيه والحضاره الانكليزيه. الله ايه الحضارات اللي بتتوالى دي يعني على بعضها؟ اما قال لك ما هي الحضاره تاخد حظها في الارتقاء، وبعدين الحضاره تعمل رخاوه وطراوه في اصحاب الحضاره، جلدهم يلين يوم يغفلوا عن الاشياء تقوم تنهدم عليهم وتيجي حضاره ايه؟ بقى الحضاره اللي تبلغ اوج اللي ربنا يقول في حقها الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وفرعون ذي الاوتاد. حضاره فرعون اللي هي زي الهرم دلوقتي وابو الهول اللي بيقولها الناس اهل الحضاره الحديثه عشان يتفرجوا عليه، ما جاتش حاجه بالنسبه لمين؟ لارم ذات العباد، لانه قال معادي ايه لم يخلق مثل يعني ولا الحضاره المصريه. بقى مين الحضاره دي كلها ما تسيبش حاجه تدل عنها، يبقى معناها ايه دي الحضاره اللي ما عملتش مناعه لنفسها دي وتنحصر ولا حد عارف عنها حاجه؟ قام قال لك ما هو ساعه الحضاره ما تلين اصحاب الحضاره يلين جلودهم ويضعفهم لازم يحصل لها الايه الدوره. كذلك اتباع كل رسول يغفلوا شويه عن المبدا وبعدين دي ايه السما تتدخل وتجيب رسول ايه رسول تاني. ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من امه اجلها. اي امه لا يمكن ان تسبق اجلها فتنتهي او تقوم قبل ما يجي الايه؟ طب هي ما تسبقش اجلها فبقول وايه؟ قال ايه تاني؟ وما يستاخرون. طب التعبير جاي ازاي؟ كلها ما تسبقش اجلها معقوله يعني اجلها انها تموت بعد 20 سنه ما تموتش قبل 15. طب وما تستاخرون ازاي؟ ما دام بلغت اجلها هيتاخر ازاي؟ واحده وصلت 20 تقول ما تتاخرش ال 10 ده هي وصلت ايه؟ طب ما يمكنش الكلام. تبقى ما تسبق من امه اجلها كلام صح. وما وهي ما تستاخرها يعني الحكم انها هي ما تتاخرش كمان. يبقى مش هي ما تتاخر وتتقدم لا، ده هي الاصل ان اجلها هي لا تسبق الاجل. وهي محكوم عليها بانها لا ايه؟ لا تستاخر. ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. يقول له الاستئخار بعد بلوغ الاجل مستحيل. واحد وصل سن 20 يقول ما يقدرش يموت بعد سن 10 ده هو وصل 20 ما يقدرش. يقول والاصل فيه انه لا يستاخر. والاصل فيه انه ايه؟ لا يستاخر. ثم ارسلنا رسلنا تترى. ارسلنا رسلنا المعنى العام كده ارسلنا رسلنا تترى يعني ايه؟ ورا بعض. اهي فتره دي الناس تظن انها فعل يعني تتوالى. نقول له لا تتره مش فعل بدليل ان فيه قراءه وفيه لغه تترا والفعل ما يلونش. يبقى اذا ما دام فيه تترا تبقى مش فعل. امال تبقى اسم. طب وتتره تبقى اسم ازاي؟ قال لك ودي للتانيث زي حبله الالف الاخيره للتانيث

ايه مصرخكم ومصرخين؟ المصرخ من اصرخ، الفعل بتاعه اصرخ، واصرخ ازال الصراخ. صرخ فلان بيصرخ ليه؟ لازم في امر فزعه لا حيلة له به، عايز حد ايه؟ ولذلك لما واحد يحصل له حريقه ولا حاجه تيجي له مش عارف كده جديده ولا الماء انقطعت عليه ولا عدو ولا سبع ولا يعمل ايه؟ يصرخ. معنى صراخه يعني ايه؟ استنفار لمعين، يستنفر واحد يجي فاللي يجي له يقال اصرخه، اي ازال صراخه. يبقى صرخ بيجيب معين، اصرخه إيه؟ يبقى ما انا بمصرخكم اي بمزيل صراخكم، ولا انتم بمصرخية، مش هننفع بعض. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين محيط الى فرعون. فرعون بقى معروف ان فرعون ده لقب لكل من ايه؟ من كان يحكم ايه؟ مصر، زي كسرى وزي قيصر وزي نعم. طيب الى فرعون وملئه، قلنا ملأ من الملء والامتلاء، الملا هم القوم الذين يملؤون العيون، دول يعني الاشراف بقى اللي بيقعدوا كده في الصدور وساعه الناس ما تشوفهم كده ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما يصفوا حد بالحسن يقول لك فلان قيد النظر، قيده يعني ايه؟ يعني اللي يبص له ما يحبش ينصرف عنه، يأيد بصره له. الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فيستكبر غير عالي، استكبر يعني هو الحكم كده انا مش هعمله، انف ان يصنع هذا الفعل لانه اكبر منه. لكن عالي ظن انه لم يدخل في الامر، ولذلك لما ربنا بيقول له انت يا ابليس ما سجدتش ليه لادم؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى لازم هما الخلاف، وفي خلاف بينهم. فيبقى ما هو الاستكبار؟ الاستكبار هو الفعل، الكلام موجه ليا صحيح، ما انا انا مش هعمل. يبقى استكبر ان يفعل مع علمه بدخوله في الامر. لكن عالي لا، ده الامر ما شملنيش، ده حاجه ثانيه خالص، ده الامر ده غيري مش ليا، لان فيه ملائكه عالين ما يدروش عن دول المهيمون في الله، ولا يدروا عن ادم ولا يدروا عن حد ولا. فقالوا انؤمنوا لبشرين مثلنا، مش بشرين مثلنا زينا، يؤمن بهم برضو حته بشرين. طب ما كنتوا عايزينهم ايه؟ عايزينهم ملائكه زي ما قال، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الايه الا ان قالوا ابعث الله ايه؟ يقول لهم انتوا اغبياء. وهو لما ربنا يبعث ملك، طب ده لو بعت ملك وقال لك انا اصرف لك في الفحص، انت تقدر تقول له ما اقدرش اعمل زيك لانك ملك، انما انا بشر. يبقى يترد الحكم على طول. طب هنعمله ملك يا سيدي ونسمع كلامه. طب نجيبه ملك تشوفه على طبيعته، ولا لازم نخليه يتشكل بشكلك يا ادمي رجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب ولما نجعله رجل ايه اللي هيخليك تصدق ان ده ملك؟ يبقى الشبهه هي ولا لا؟ فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده القوم بتوعهم اللي هم بني اسرائيل خدامين عندنا، ياتمروا بامرنا واحنا بنذلهم ونذبح اولادهم ونستحي نسائهم ونسرهم سوء العذاب. بقى قومكم انتم، انتم تسيبوا نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني؟ قال لك بيعبدونا ليه؟ لما بيعبدوهم اسرائيل قال لك لا، لان من يخضع لانسان كانه ايه؟ يطيع امره كانه عبده. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. يعني احنا عارفين قصتهم واللي حصل لهم في الغرق. ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. الكتاب طبعا هو الايه؟ التوراه. وفيه منهج الايه؟ منهج الهدايه. ولعلهم يهتدون يعني ياخذون الطريق الموصله للغايه الشريفه المفيده من اقصر طريق. ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. اتنقل لقصه ثانيه بعده، جاب لقطه بس بسيطه كده. وجعلنا ابن مريم وامه ايه، اتنقل لسيدنا عيسى. اللي جه بعد مين؟ اللي جه بعد سيدنا موسى. وجعلنا ابن مريم اللي هو من بقى؟ اللي هو عيسى. مرة يقول عيسى ابن ايه؟ ابن مريم. ومرة يقول المسيح عيسى ابن ايه؟ مريم. وقلنا ابن مريم دي هي اللي خلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة ما تمشر بأنها هتجيب غلام فاستدرك وتقول انا ازاي انستني بشر ازاي اجيب غلام انا؟ الله. طب انت ايه اللي حضرتك انك انت هتجيب غلام ومش عارف غلام تسكي بشر؟ ما يمكن هتتجوزي يا ستي وبعدين لما تتجوزي تكلفوا تجيبوا غلام؟ قالت لا مش ما جاش على بالها الحكايه دي. ليه؟ أن قال لأن واشرك بعيسى ابن مريم. قالت ما دام جاب سيرتي وقال ابن لي يبقى ما فيش له اب. تبقى شغلالة بقى هتحصل لي. يبقى فهمتها ازاي؟ انا ازاي اجيب ده ولا ما امسسني بشر؟ طب وانت ايه اللي عرفتي مش هامسس بشر؟ ما يمكن انت عجبه يعني هتتجوزي وتجيبه غلام؟ ما دخلتش دي عندي. ليه؟ لانه قال ايه؟ ابن مريم. وما دام ابن مريم يبقى ايه؟ يبقى من غير اب، يبقى هيجيب لها المساله. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المساله اللي تخلع عقل البنت لما تعرف انها هتحمل من غير راجل. دي مساله يعني تبقى صعب ولا مش صعب؟ ان عرض البنت هو عايز يشيل. ولذلك مهد الله لها وهي طفله عشان لما تيجي وهي فتاه يبقى عندها مناعه الاستقبال. زي احنا ما بنعمل لما نخاف نيجي تفوت يموت الناس بنعمل ايه؟ بنطعمه ونجيب حقنه المرض نفسه ونديها للمريض عشان لما يجي يبقى الجسم يتعود المناعه. فحولها المناعه ازاي؟ قال هي كفلها زكريا. ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباتها. دخل عليها ام وجد عندها حاجات ما جابهاش. كلما دخل عليها زكريا الايه؟ وجد عندها رزقه. هو اللي بيجيب يوم يلتفت يقول انا منين جبت؟ احنا قلنا زمان ده مبدا يجب ان كل اب وكل رب اسره ساعه ما يشوف في بيته حاجه هو ما جابهاش لازم يسال منين ده؟ انت يا بنتي جبت الاشاره ده منين؟ الشراب اللي انت لابساها دي جبتيه منين؟ بتاع اللي انت لابساها دي جايبها منين؟ وانت ازازه الريحه دي جايبها منين؟ ده ما جابهاش. ولا ملعب لا ابنه معاه قلم ولا لا مثلا معاه راجل صغير تعالى انت جايبه منين دي؟ يبقى لازم كده كل رب بيت او رب اسره او ولي جماعه حين يرى في ايديهم ما لم يات به لازم يقف الموقف ده اللي طلعت بقى اخيرا من اين لك؟ من اين لك هذا؟ فهو بقى قال منين دي؟ قالت هو من عند الله. بس كلام كده كلام درويش يعني ولا ايه؟ فراح جايب القضيه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله. طب اما زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب انا بلغت من الكبر اتي وامراتي عاقل ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هل فينا ولد ولا بتاع هنالك يبقى هي اللي علمته ولا لا؟ هي اللي ايه؟ جعلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على في بؤرات شعوره. وإلا هو كان يعرف ان ربنا يرزق من يشاء انما فيه فرق بين المعلومات تكون عندك وقد تكون في حاشيه الشعور. والمعلومه تكون في ايه؟ المعلومه دي دلوقتي لما قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت فين؟ في بؤره الشعور. قال طب ما نسال. لما سال قال له نجيب لك قال الله لا ده علي كذا وكذا. قال له ما انا عارف انك كده وانا تايه. وجعلنا ابن مريم وامه ايه. حين يوجد لفظ مفرد ولكنه خبر عن اثنين يبقى لابد ان يكون الاثنان مشتركان في الخبريه. الاثنين قول الله وجعلنا ابن مريم وامه ايه. الايه ليست من واحد منهما. الايه من مجموع الاثنين. لان الايه هي ايه؟ ان ابن مريم ولد من غير اب ومريم انجبت من غير زوج. تبقى المساله منهم الاثنين ولا لا؟ هل تكون الايه في واحد منهم دون الاخر؟ لا الايه لازم تبقى من الاثنين. ونظرا لان الاتي بقى من الاثنين والاثنين على السواء في الشركه يقوم الحق في عداله النص يجيب مره وجعلنا ابن مريم الاول وامه ايه ويجي في ايه ثانيه يقول وجعلناها وابنها ايه للعالمين. الله ده عداله النص، يعني مش دي حتى في الاولويه ان ده يبقى الاول وده الثاني، لا مره ده يجي الاول ومره ايه، لانهم الاثنين سواء في الايه في خبريه الايه، ما فيش واحد متميز له نصيب اكثر من ايه من الاخر. فهنا قدم مين؟ وجعلنا ابن مريم، وبعدين عطف عليه مين؟ امه، وجعلهم الاثنين في الايه الثانيه ايه وجعلناها الام وابنها الابن ايه. يبقى عداله توزيع في النص ولا لا؟ ليدلك على انهما في الايه شركه، ما يمكنش تتحقق الايه بواحد منهما، ولا واحد منهما اولى من الاخر فيوجد الاول وده يوجد الثاني، ده مره يوجد الاول وده مره يوجد الايه الاول. وجعلنا ابن مريم وامه ايه. وما وجه الايه؟ الايه هي الامر العجيب الذي يثبت لنا طلاقه قدره الخالق في الخلق، لان لو كنا كلنا هنيجي من اب وام نقول هي الميكانيكا كده ما يمكنش، قال لك لا ده مش ميكانيكا ده اراده اسمه حق. يجيب من اثنين جايز، يجيب من اب دون ام جايز، يجيب من ام دون اب يجيب جايز، يجيبهم من الاثنين جايز. تبقى دي طلاقه ايه؟ طلاقه قدره، مش ميكانيه مقتدر، لا دي طلاقه ايه قدره. وحتى في اكتمال العنصرين الاب والام يوجد، يقول لك برضه مش ضروره جيب، مش كده؟ لله ملك السماوات والارض، ايه مش قال يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. تبقى هي مش ميكانيكا يا سيدي، خد حبوب واعمل لولا واعمل مش عارف ايه، وبعدين ربنا يريد يقوم يخليه يزرع ازاي ما يعرفش، وتلتفت تلاقي جت. اذا مساله طلاقه ايه؟ طلاقه قدره، وان قامت امامها حواجز البشر او حواجز الكبر، بدليل ان ايه زكريا مش قال ايه امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيا، قال الله كذلك قال ربك هو علي هين. واني بقى خاضع للمساله ديت مش خاضع ليه. وجعلنا ابن مريم وامه ايه. طيب اجعلهم ايه واتولدت، وما دام اتولدت على غير هذه الطريقه المفروض انها تعمل ايه؟ انها تضطهد وتطارد وتستحي، مش قال فجاءت تمشي على استحياء. تبقى طبيعه المراه انها لما يعمل حاجه كده يعني تخبك تبقى، طب ما بالك دي ده ذكرى جاءته احنا هما تمشي على الصحياء لانها راحه تنده لفتى يكلم ابوه، فما بالك اذا يعني كانت هتبقى حامل للولد كده وهي ما عندهاش رجل، تبقى ايه شكلها دي؟ تبقى مساله صعبه. ولذلك هناك يقول ان الامام محمد عبده لما كان في باريس قاموا قالوا له في حديث عبدكس وحديث الافك لما اتهمت عائشه ام المؤمنين وربنا برأها، قال ايه وحصل؟ قال له بأي وجه قابلت عائشة أم المؤمنين زوج محمد، بأي وجه قابلت قومها بعد حديث الإفك، بقت تقابلهم إزاي؟ فأنت ربنا ألهمه كده وقال، قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين جاءتهم تحمل. يا سلام، ما هو عايز ياخدها يعني طعنة في الإيه؟ في الإسلام. قال له عائشة قابلت الناس ازاي بوجهه؟ قال له يا اخي سهل، بالوجه الذي قابلت فيه مريم قومها جاءتهم تحمل. طب ما دام مسألة جاية كده من ربنا وربنا بحبه يبرأ هو، مش عائشة قالوا لها قومي اشكري محمد عشان بقى اتبرأت؟ قالت وانا اشكره ليه؟ انما اشكره من برأني والله. فواحدة برأها ربها بايه بقى شغلها؟ طب الزيادة دي؟ نعم. طيب ما دام هتضطهد وتبقى كذا وكذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى اللي كان يجب أن يغار اللي كان خطيبه وحمل حصل كده يقوم على يتشكك فيها بقى ويزهد فيها وبتاع وخلاص، قال هو اللي إيه يقعد يخدم فيه. شوف ربنا منزلها على قلبه إزاي، مع أن كان المفروض إنه يعمل إيه؟

أثرت ميته عن الربوة يبقى على الأقل يجيله بالنذى بالليل والطل برضه يديله الإيه، يبقى ده قرار ولا مش قرار؟ مش تقف في حتة وبعدين ما تلاقيش تتنقل في حتة تانية، لا ده حتة فيها الإيه؟ فيها الاستقرار والسكون والهدوء، لأن مقومات الحياة متتالية متوالية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار، أي استقرار، لأن مقومات الحياة فيها مش هتنقطع، ومعين، معين يعني يرى بالإيه؟ يرى بالعين. بعد ذلك يكون الحق قضية عامة. هذه القضية العامة جاءت بعد قوله قرار، والقرار يعني أرض يستقر فيها، ويستقر فيها لأن فيها مقومات الإيه؟ الحياة من هواء وماء وإيه؟ ومطعم. يبقى ناسب أن يتكلم عن المطعم. فقال بقى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل ما خطبهم مرة واحدة كده كلهم كده؟ أم قال لك لا، القرآن كلام الله القديم، مش كاين لا ساعة محمد نجي ده ظهر بس ساعة محمد نجي، إنما هذا الخطاب لكل رسول جاء، فكأن الخطاب العام لكل رسول إيه؟ يا أيها الرسول كل من الطيب، هي مجموعة الرسل كلها يجي لها أمر إيه؟ كل من الإيه؟ الطيب. وبعد ذلك نجد إن بعد الأمر للرسل إنهم يأكلوا من الطيبات جاء العمل الصالح بعد الأكل من الطيبات، وهي قال اسمعوا كلامي لأنني أنا عليم وخبير بكل شيء، لأنني لخلقتك وأعرف متى تستقيم بنيتك للحركات الصالحة وللخير. لا تستقيم بنيتك للحركات الصالحة وللخير إلا أن كنت تأخذ مطعما حلالا طيبا. أنا خلقك على كده، زي ما قلنا اللي بيعمل آلة من الآلات مقومات الحركة فيها إيه؟ يقول لك دي حطها على فولت 110 وده على 120 ودي يعمل لها ترانسفورم خليها على 5 مثلا الله، وده يتعمل ببنزين طيارات وده ببنزين عادي وده بسولار الله، خلق الآلة هو اللي يعمل ايه عشان الآلة تؤدي مهمتها صح؟ يقول لك وقود هيجي من ايه؟ فأنا بقول لك عشان تعمل صالح شوف الوقود اللي انت جايبه من ايه، لازم تبني ذراتك من حلال علشان ايه؟ عشان يجي العمل الصالح. دي في الآلات عندنا تنفذ المواصفات بتاعة الحركة وبتاعة الآلة، الآلة ما تزرجنش، واحد بقى يجي يغش يحط حتة سلك ما تتحملش الحرارة كده مش عارف ايه بحيث انها تشتغل يومين وتتقطع، يحط مسمار مش عارف مش بورما يعمل حاجة تروح متزرجنة الله. اذا الذي خلق الآلة الانسانية ان كنت تريد ان تتجه الآلة الى صالح العمل فخلي المطعم بتاع الآلة دي ايه من حلال عشان الذرات اللي تنبت فيه تبقى ذرات ايه؟ ذرات حلال، وما دام ذرات حلال تبقى متجانسه غير متعانده غير ايه؟ لان الآلة اللي فيها ادواتها صالحه وبعدين يدخل عليها حته بتاعة كده يجيبها الواد الغشاش يحطها كده مش عارف ايه، الادوات الثانيه تزعل ويمكن تطردها وما تمشيش الآلة. فقال ان كنتوا عايزين تعملوا الصالح اعملوا ايه؟ كلوا من الطيبه واعملوا صالحا، وخذ القضية لأنني الخالق، وما دام أنا الخالق آمنوني كما تأمنون الصانع عندكم حين يصنع لكم صناعة ويقول لكم أديروها بطاقة كذا واعملوا لها كذا وصنعوها بكذا، فأنا اللي خلقت عن اللعبة أتبع كده. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يبقى العمل الصالح ينشأ من جهاز هيك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له أم عبد الله، وأم عبد الله دي أخت شداد بن أوس، فأرسلت إليه في يوم صائم حر شيئا من اللبن يفطر عليه رسول الله، وهو يعلم أن أم عبد الله اللي هي أخت شداد ما عندهاش شاء، فأرسل إليها وقال من أين جئت من هذا اللبن؟ فأرسلت إليه وقال لا من شاة عندي، هو عارف ان ما عندها اشياء ده فقير، فبعث له يقول ومن اين جئت بالشاة؟ قالت بمال عندي دبرت مشكله الشاة مش انا بقى. يبقى تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم

والله سبحانه وتعالى الأمور التي حكمها بالنص الصريح المحكم مش في خلاف، الأمور التي تركها لمحض الاجتهاد ما يذهب إليه المجتهد يبقى خلاص اقبله. ولذلك قلنا أدب المجتهدين قديما كانوا يقولون ما ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، وما ذهب المجتهد الآخر إليه خطأ يحتمل الصواب، وكل ده مقبول وده مقبول ولا لا؟ وإلا لو أراده الله حكما واحدا لجاب حكم واحد وكان ده ما حصلش الدوشة دي. فربنا بيقول احرصوا، احنا تكلمنا في معركة بين إيمان وكفر، الآن نكلمكم في معركة تكون بين المؤمنين الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعة كما يوجد الآن في البلد الواحد. تبتدي ده كل منبر له حكم وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه وكل دوشة، وهم ايه كلهم ايه مسلمين. وبعدين خصومنا يقول يا اخويا اتفقوا الاول مع بعض ويجوا يبشروا بالاسلام، مش بيقولوا كده؟ وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم، انا الرب وعملت امور محكمه لانني ان هذه الامور ان اختلفتم فيها يفسد المجتمع، انما الامور اللي تركتها الاجتهاد لو جئتم بها على اي لون لا يفسد المجتمع. يعني ان مسحت ربع راسك ما يجراش حاجه، ان مسحت كل راسك ما يجراش حاجه، ان مسحت شعره ما يجراش حاجه، لكن لما اقول لك اغسل وجهك واغسل ايدك الى المرفقين يبقى ده كلام محكم مفيش فيه كلام. اللي بتركه اللي يقول بقى كان يضربونا في ايه الوضوء يقول ايه اذا قمتم الى الصلاه هث زي ما قال فاغسلوا وجوهكم، كان يقول ايه وايديكم ويسكت، لكن عند وجوهكم ما تكلمش لا في ايد ولا في شر، لان مفيش خلاف بين العرب في الوجه، الوجه هو الوجه مفيش حد، لكن في الايدي اطلاقات مختلفة. فلغة تقول اليد هي لحد الكف، ولغة تقول اليد من اول الايه، وادم تقول من اول الكتف. لو قال وايديكم، لو واحد يجي يغسل كفه ينفع ولا ما ينفعش؟ ولو غسل لمرفقه ولو غسل لهنا ينفع؟ لكن هو عايزه على شكل واحد، فقال الى الايه. يبقى اذا اللي بيعوز يحدده يحدده، لكن لما قال امسحهم ما قالش امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم، لو قال امسحوا رؤوسكم كانت خلصت زي وجوهكم. طب لو قال امسحوا رؤوسكم قد كده مثلا الربع ولا شعره كان تنفع، انما ده جابها على اطلاقها وامسحوا بايه برؤوسهم. الباقي دي تنفع ليه؟ تنفع للاستعانه وتنفع للانصاف وتنفع للتبعيض، فاللي يمشي فيها على اي وجه تنفع ولا ما تنفعش؟ فلما تشوف واحد يعمل كده اوعى تقول له انت كافر، انت مخالف لسه عارف ايه وبتاع، لا اهو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه شيعا لست منهم في شيء. طب ربنا قال الامه بتاعتكم امه واحده خلاص، فذرهم في غمرتهم حتى حين. وبعد ذلك انتقل الى قضيه قد تكون قد شغلت حتى كثير من المؤمنين. واحد يقول لك يا اخي اللي كافرين بالله وكذا منعمين وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، ودي يمكن تخلي ناس كتير يتشكك ولكل المسلمين اللي بيقولوا يا الله واللي مش عارف ايه غلابة وفقر. تقول له طب تعالى بقى، هم المسلمين كانوا غلابة طول عمرهم؟ طب ده المسلمين سادوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم ألف سنة أطول حضارة، إنما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي. طب هم بياخدوا اسباب الدنيا، طب خد انت اسباب الدنيا زيهم. احنا قلنا زمان عطاء الربوبيه للكل للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، اللي يحسن ياخذ، من كان يريد حرص الاخره نسب له، من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. يبقى عطاء الله بالربوبيه اسباب ممدوغه لكل الخلق، اللي يحسن ياخذ واللي يرد الى الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا. فإذا نظرنا إلى هذا يقول له ده الكلام ده بتاع الأسباب، وقد يكون هناك إطراف من الله للمنعمين زي ما قلنا فيه طرفة بمعنى تنعم بالنعمة بس مجرد تنعم، وأطرفته النعمة أطرفته وأطرفه الله وسع له في النعمة علشان إيه لما يضيقها عليه تبقى شديدة. يعني قلنا الآن هي إيه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء